إذا دخل أهل الجنة الجنة يناديهم ربهم جل وعلا فيقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطه أحدا من خلقك. فيقول لهم: ألا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك كله؟ اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. نعم، ولدينا مزيد، لا يزال هنالك المزيد. إن المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم في دار كرامته. إن الله جل وعلا يقول: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المزيد هو النظر إلى وجه الله عز وجل في دار كرامته. في مقام آخر يقول ربي سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم في دار كرامته. إن الله جل وعلا يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إن الله جل وعلا يقول عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كما حجب الكفار في السخط فإن المؤمنين يرون ربهم في الرضا. لا يشوش على هذا بما استدل به بعض، يعني بما استدل به بعض من وهم في هذه القضية، فاستدل بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يعني قالوا إن الله جل وعلا يقول لا تدركه الأبصار، إن نفي الإدراك لا يعني نفي الرؤية. إنك ترى ربك زي، يعني إن المؤمنين يرون ربهم جل جلاله في دار كرامته، لكنهم لا يدركونه، لا يحيطون به علما. في القرآن الكريم برهان ذلك في قوله تعالى: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. إن الرؤية قد حصلت لكن الإدراك منفي. أنا أرجو أن تتأملوا في هذه الآية تأملا دقيقا جميلا. إن الله جل وعلا يقول: فلما تراء الجمعان، كل منهم رأى الآخر، الرؤية حصلت. نعم، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فهذه الآية تثبت رؤية لكنها تنفي الإدراك. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إن نفي هذا لا يعني نفي الرؤية، فكل من عند الله عز وجل. إن الذي أنزل هذه الآية هو الذي قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما فقال: هل تضارون في رؤية الشمس وقت الظهيرة ليس دونها سحاب؟ قالوا له: لا. نعم، قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة التمام ليس دونه سحاب؟ قالوا له: لا. فقال: فإنكم ترون ربكم كذلك. إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد من قبل الله عز وجل: يا أهل الجنة هل أزيدكم؟ فعندئذ يقولون: يا ربنا، ألم تثقل موازيننا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا جنتك؟ ألم تجرنا من نارك؟ نعم، قال: فعندئذ فيكشف الحجاب، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه الكريم، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه الكريم. إن هذا هو قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. الزيادة أعظم من كل ما في الجنة من نعيم، النظر إلى وجه الله الجليل. يعني كما حجب الكفار في السخط فإن المؤمنين يرون ربهم في الرضا، في دار كرامته جل جلاله. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنه لا يتسنى لأحد أن يرى ربه في الحياة الدنيا. إن الحديث الصحيح: اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. الناس هنا غير مهيئين بتكوينهم وخلقتهم لكي يروا ربهم جل جلاله. إن موسى كليم الله عز وجل يعني وقد أدرك مقام الكلام، نعم تشوفت نفسه إلى مقام الرؤيا، فقال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فماذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج وهل رأى ربه؟ يا تلك قضية موضع نظر بين أهل السنة. تلك القضية موضع نظر بين أهل السنة، ولعل الراجح فيها أنه رأى نورا، رأى الحجاب. نعم جاء في الحديث: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور. نعم حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الحديث مرة أخرى: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه، نور أنا أراه. ابن عباس يعني في الباب أثر موقوف عن ابن عباس صحت نسبته إليه، لكنه لم يرفع في حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله، فإنه ما بين السماء السابعة إلى الكرسي 7000 نور والله فوق ذلك. نعم تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله، فإنه ما بين السماء السابعة إلى الكرسي 7000 نور والله فوق ذلك. لا يمكن لأحد في هذه الدنيا أن يرى ربه يقظة، لكن السؤال: هل يمكن أن يرى الله جل وعلا في المنام؟ الجواب: نعم. لقد رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ربه في المنام في حديث صحيح، والحافظ ابن رجب كتب كتابا كاملا في شرح سماه اختيار الأولى في شرح اختصام الملأ الأعلى. الحديث يقول: احتبس علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة في صلاة صبح، يعني تأخر. قال الصحابة: حتى كدنا أن نرى قرن الشمس، أو شكت الشمس أن تطلع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي لكي يؤم أصحابه في الصلاة. نعم ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فثوب بالصلاة، ثم تجوز في صلاته لأنه جاء متأخرا فلم يطل في صلاته. فلما فرغ منها التفت إلى أصحابه وقال: على مصافكم، اجلسوا زي ما أنتم. ثم قال: سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء، سوف أحدثكم ما السبب الذي أخرني عليكم. نعم ثم أخبر أصحابه فقال: إني قمت الليلة من الليل فصليت ما قدر لي، فنمت حتى استثقلت، فأتاني ربي في أحسن صورة فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: ما أدري يا ربي. فكرر ثانية فقلت: ما أدري يا ربي. فكرر ثالثة فقلت: ما أدري يا ربي. نعم قال: فوجدته نعم. ثم قال: فوجدته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري فتجلى لي فعرفت. نعم. ثم سألني فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: في الكفارات وفي الدرجات. نعم. فسألني: ما الكفارات؟ فقلت: نقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء على الكريهات. في رواية أخرى: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. أن تطول خطاك إلى المساجد، أن يطول مكسك في المساجد، وأن تسبغ الوضوء على المكاره. ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره؟ يعني أن تتوضأ على مشقة وعلى كر، يعني إما لأنك مريض والماء الساخن استعماله يكون بالنسبة لك فيه مشقة وفيه كر، أو يكون الماء باردا واليوم شاتيا باردا ولا تجد ما تسخن به الماء، أو أن يكون المسافة بينك وبين الماء بعيدة فتمشي وتجد مشقة وتجد كرها. المشقة الطبيعية التي تتضمنها التكاليف، أما إذا زادت وأصبحت مضرة عندئذ ينفتح الباب إلى الرخص. إن الله جل وعلا لا يكلف عباده بما فيه مضرة لهم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. نعم. قال: ثم سألني وما الدرجات؟ فقلت: الدرجات إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. نعم. فقال لي: سل. يعني فقلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن أردت فتنة بقوم أن تقبضني إليك غير مفتون. يعني ذلك حديث صحيح صححه أهل العلم بالحديث، وكتب فيه كتاب كامل من أحد المحققين في شرحه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في منامه في أحسن صورة، ثم سأله عن الكفارات وعن الدرجات عن النحو الذي سبق تفصيله. يعني فإذا أتينا إلى مقالات أهل العلم في هذا، فإنهم يقولون: نعم، إن الله جل وعلا يرى في المنام، وجمهور أهل السنة والجماعة على صحة ذلك، لكن ما يراه أمثال مضروبة، يعني ليست هي الله على الحقيقة، يعني لأنه ليس كمثله شيء، كل ما طرأ في ذهنك فالله سواه. الله جل وعلا لم يكن له كفوا أحد، الله جل وعلا ليس كمثله شيء. يعني ثم يتفاوت الناس في رؤيتهم المنامية بحسب أعمالهم ودرجاتهم وأحوالهم ومقاماتهم. الصالحون يرون ربهم في أحسن صورة، ومن كانوا دونهم يرونه على الصورة التي تعكسها أعمالهم. يعني وقد يتمثل الشيطان ثم يوهم عبدا من عباد الله أنه هو الله، والواقع أنه ليس كذلك. الضابط في هذا إن الرؤى المنامية لا تبتدئ شريعة ولا تنسخ شريعة، لا تبتدئ شريعة. الشرع انتهى بموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا تبتدئ شريعة ولا تنسخ شريعة قائمة، إن الشرع أحكم وأكمل وأتم بموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن متعبدون بآخر ما انتهى إلينا من عند النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قصار هذه الرؤى أن تكون بشارة أو أن تكون نذارة، أنها تبشر الصالحين وأنها تنبه الغافلين وتوقظ النائمين وتنذر، فتؤدي أثرها في إحياء القلوب، يعني بشارة ونذارة. ولا يزال العبد في سيره إلى ربه يتقلب بين الخوف والرجاء. وقد ذكرنا في الأسبوع الماضي أن العبادة كطائر رأسها محبة الله، أما جناحاها فالخوف والرجاء. إذا قطع الرأس مات الطائر، انتفى أصل المحبة، انتفى أصل التعبد بالكلية. إذا قطع أحد جناحيه أو كلاهما فإن الطير يكون عرضة لكل كاسر ولكل صائد. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اللهم إنا نسألك نعمة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh is reminding us about a hadith for the Prophet صلى الله عليه وسلم. It's a Qudsi hadith where Allah Azza wa Jalla saying in the tongue of the Prophet صلى الله عليه وسلم that he have prepared for his servants, the righteous ones, what an eye had never seen before, and an ear never heard about, and the mind never thought about, and never even come to anybody's thoughts or imagination. And here, the Prophet صلى الله عليه وسلم said a word which means that don't look of what you see in good things in life. What Allah has prepared is greater than this. It's abundance more than what you can think about. And it is much better in quality and everything. Allah Azza wa Jalla told us in the Quran in several areas where He described the Jannah, the paradise that He had prepared for His servants, where He talked about rivers flowing with beautiful water and also of milk that doesn't go bad, or wine that does not intoxicate you, or about honey that never spoils. And these are some of the luxuries that Allah Azza wa Jal said. This is not all the luxuries that Allah has prepared. There is way, way more than this. Allah told us also, like if you read Surah Al-Insan, you find so many beautiful things that Allah Azza wa Jal had described, the Jannah, the paradise, and the tasks of the believers, where they are wearing silk and laying down, and they're comfortable, and all of that, as all of you know from Surah Al-Insan. And when the Prophet ﷺ was asked about the paradise, and he said, there's one brick of gold, one of silver. And then he started describing the diamonds and all the precious jewels and stuff like this that you could find in Jannah. And this is just, again, just a minor thing that Allah Azza wa Jal has prepared. It is a place where if you enter, you'll never be saddened. You'll never be saddened or feeling guilty or anything like this. You'll be in luxury all the time. And your clothes will never spoil. Nor would you ever get older. You'll always be young. You'll always be in that best of status. And what's better than everything that Allah Azza wa Jal will provide to His servants, that He will be pleased with them. Allah Azza wa Jal will call His people in paradise. And He will ask them, are you satisfied? Are you happy with what I have provided for you? And remember, this is what we have mentioned from the luxuries. It's just partial of the things that Allah Azza wa Jal has prepared. So imagine people are sitting in ultimate luxury, ultimate pleasure. And Allah Azza wa Jalla is asking if they are satisfied what He has provided for them. Of course, they are indulging in all this luxury. And they said, of course, Ya Allah, we are happy with it. And then He will say, I will give you something even better than this, that I will be pleased with you and I will never be mad at you again. And then imagine the pleasure that they will go through with this great tiding from Allah Azza wa Jalla. But He even has something more than this that He prepared for them, and He is going to give them. And as the Quran tells us, and the Hadith, and that extra thing that Allah Azza wa Jalla will give them is the pleasure of looking at His face. Allah has mentioned this in the Quran in several areas, where He will give those who are good the paradise and an extra. And the extra is to look at Allah's face. And there are so many ayat that tells us on this. And remember that disbelievers will not look at Allah's face out of Allah's punishment to them. Of course, Allah Azza wa Jal said that the sight will not reach Allah. They cannot see Allah Azza wa Jal, and He is the one who see all the sights. But how could we see Allah Azza wa Jal at the Day of Judgment? The Shaykh has explained it very quick, I mean very easily from the Quran. Remember in the story of Musa alayhi salam, when Fir'aun was behind him with his army, and Allah Azza wa Jal described that scene where the two camps has seen each other to the point where the sons of Israel, they told Musa alayhi salam that we are doomed, we are about to be killed. But he refused to accept that. And he said, with the confidence and the reliance on Allah, no, indeed Allah is with me and He will find me a way out. But the point in here, the scene, the people have seen each other, but they did not contain the whole picture. They did not see the whole thing. So on the Day of Judgment, we'll see the Allah's face because He permitted that to us. He is giving us that as a pleasure, but we will never see Allah as a whole because our sight will not be able to surround Allah Azza wa Jal, and nothing will. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam told his companions, do you have any doubts of looking at the sun and seeing the sun in the middle of the day and there is no clouds? They said, of course not. And he said, do you have any doubts of seeing the moon, a full moon in a night that's very clear and there is no cloud? And he said, by Allah, at the Day of Judgment or when you enter paradise, you will see Allah Azza wa Jal just like you see the sun and the moon, and you have no doubt that this is the sun and this is the moon. And he's talking about seeing Allah's face. And for the people of paradise, there will be nothing more beloved to their hearts, nothing pleasurable to them more than the pleasure of seeing Allah's face. May Allah inshallah grant us all of us that. But would somebody see Allah Azza wa Jal in this life? The Prophet sallallahu alaihi wasallam told us, no one will see him until he dies. And Musa alayhi salam, he talked to Allah directly. He listened to Allah's words directly with no mediation. But when he heard Allah's voice, he wanted to see Allah Azza wa Jal. So he asked Allah Azza wa Jal if He could grant him to see Him, to look at Him. And He told him, you cannot see me, but look at this mountain. If this mountain could stand still, then you could see me. And when Allah Azza wa Jal exposed Himself to the mountain, of course, was destroyed. And Musa passed away. When he got up, he said, oh Allah, I repented to you and among the first of Muslims. But what about the Prophet ﷺ? Did he see Allah Azza wa Jal at the night of Al-Isra al-Mi'raj? There is a dispute among the scholars about this issue, whether he saw Him or he just saw a light. We all know that Allah's veil is the light, because if he exposed his veil, then everything in front of his sight will burn as much as he could see, or as far as his sight will be in that direction. But Allah, out of His mercy, in this life, He put a veil to protect us from the beauty of Him, for our wisdom. And when the Prophet ﷺ was asked if he's seen Allah Azza wa Jal, he said he have seen a light only. And it is narrated that Ibn Abbas said, and he's not relating this on the Prophet ﷺ, but he's saying that you could think about anything except Allah's entity Himself. And because in the seventh heaven, but between the seventh heaven and Allah's throne, is 7,000 grades of light on Allah on top of that. But can anybody see Allah Azza wa Jal in his dream? The Shaykh said, of course, the scholars, they said, yes, it is something that's possible if Allah wanted to. Just like we all know the hadith of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, when he was late coming to Fajr prayer one time, to the point where the companions almost saw the sun rising. But then he, alayhi salatu wasalam, came out of his house and he established the prayers, and he prayed very quick two rak'ahs. And then he told them all to sit down, to keep on their seats, and to tell them why he was late coming out to see them. And then he told them that he stood the night praying, and then when he got sleepy and he slept, he saw Allah Azza wa Jal in his dream, in the ru'ya, in the scenery, in the dream, when Allah Azza wa Jal asked him, Do you know what the high status angels are dispute? What is the dispute that they have? The debate that they have? The argument that they have? He told him, I am not aware or I don't know. And he, Allah Azza wa Jal, asked him that 3 times. Then after the 3rd time, Allah Azza wa Jal, as the Prophet ﷺ described, that he put his palm on his shoulders, and then the answers came to him. Everything was clear to him. And he told them they are disputing about the kafarat and the high status. The kafarat are the things that wipe your sins. And the high status, the things that will give you the high status or the high grades in Al-Jannah. And according to the hadith, the 3 things that will wipe your sins is the abundance of walking toward the masajid. The abundance of walking toward the masajid. The more you walk to the masjid, the more you could have your sins wiped. And also to wait between the 2 obligatory or compulsory prayers. When you finish a prayer and you're waiting for the next one, this also, that act itself, is part of worship that will wipe the sins. And isbagh al-wudu, which is to perfect the wudu. And to do it also when you are, could, you know, not be pleased with it, or it comes as inconvenient to you, where you have to use cold water in a cold weather. Or if you are sick and you have to use the water, it might, you know, be inconvenient to you. But of course, all of us know that if a sick person, if he's going to have, he's going to be hurt with this water, Allah Azza wa Jal, the generous, he gave us a way out, an easy way of, you know, using tayammum and other things out of his mercy. And the 3 things that will increase in your status is to feed the people, feeding the people, and to be lenient in your talk and the way you deal with people. That leniency is one of the things that we all need to emphasize on, and the night prayers. To feed people and to be lenient in your talk and to have the night prayers are the 3 things that will increase in your status in the hereafter. But when someone sees Allah Azza wa Jal in his dream, whether it's a companion or somebody else, he don't see Allah in his shape. He sees just a picture that Allah Azza wa Jal, or an example that Allah Azza wa Jal has wanted to show his servant. And of course, depends on how good of a person to Allah Azza wa Jal, what is your status to Allah, the better that picture will be and the more beautiful it will be. And sometimes the shaitan must try to look like Allah Azza wa Jal. But one thing that we all need to understand about seeing Allah Azza wa Jal, or seeing anything in the dream, that if there is no dream, there is absolutely no dream that's going to make anything permissible more than what Allah Azza wa Jal made permissible. So it's not going to make anything that Allah has forbidden to make it permissible, nor will it forbid something Allah Azza wa Jal has made permissible. And it will not increase in the things that Allah Azza wa Jal has ordered us to do. Like, it's not going to increase a 6th prayer in the daily prayers, nor will it decrease any of them. So it's not going to change the status code that Allah Azza wa Jal sent in this religion and his Prophet sallallahu alaihi wasallam. So this, the sighting, it could be either a glad tidings to the believer, or it could be a warning to him before it's too late. And remember the last thing the Shaykh has concluded with, that to the example of the bird, where the love of Allah Azza wa Jal is the head of that bird, and his 2 wings are the fear of Allah and the hope in Allah's mercy. You cannot survive with either none of them. We ask Allah Azza wa Jal to be pleased with all of us and grant us Jannah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wal Aqibatu lil Muttaqeen wa la Udwana illa ala al-Zalimeen. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة ولو كمحص قطعة.